ان شاء الله اذا نكون لنا جلسه اخرى. شيخ انا طلب زيارتكم من حوالي ظهور جبت لك ترجمه في ترجمته لكتاب عمد الثالث الفقه الشافعي. يعني ذكرت لك شيء من هذا. نعم نعم. لكن كنتم في تلك الفتره مشغولين شوي يعني. هذا الحمد لله اللي ربنا يستر لنا. المهم بارك الله فيك، هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ ووعاظ ومرشدين ودكاتره والى اخره، الله موجود في كل مكان. هذا حدود، بارك الله فيك، هذا حدود. والعقيده الصحيحه ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عشر سور. اما ان نقول الله موجود في كل مكان، ما بتعرفوا انه من الاماكن الخياليه والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الانسان حتى الكافر حتى الفاسق الا مضطرا، فيجعلون ربهم في اماكن ما يدخلونه هم الا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسمه توحيد بالله. هذا اسمه التوحيد. ولذلك قال احد فقهاء الحنفيه الماتريديه، الماتريديه هنا طائفتان، طائفة تتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، وينتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم ينتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة. أي نعم. ولا بأس ولو أقمنا على المشايخ نروي له النكتة اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعار أنه في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم الوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسمون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول لرب العالمين. قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتوا بتقولوا أن الله له مكان. الشاهد الآن جرى النقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بحاجة أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكانا. قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجود. قلت: كان منذ الأزل أم وجد بعد أن لم يكن؟ قال: وجد بعد أن لم يكن. قلنا: إذا نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أمكن كلها؟ قال: نعم. قلت له: وفوق السماء السابعة ايش فيه؟ قال العرش. قلت مكان، لأنه مخلوق طبعا. قال نعم مكان. قلت وفوق العرش ايش فيه؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحجبان. قال الملائكة الكروبيون. قلت ما هم الكروبيون؟ قلت ايش هذول الملائكة الكروبيون؟ قال هؤلاء ملائكة. قلت في عندك آية تثبت أنه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال لا. قلت حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت عجبا، أنت رجل أزهر، ونحن نعلم أن مشايخ الأزهر يلقنونكم أنه لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح أحد إلا إذا كان متواترا. أنت كيف تثبت عقيدة أمر غيبي أن هناك فوق العرش ملائكة كروبيون بلا حديث؟ قال هيك لقنونا، هيك لقنونا أنه هناك ملائكة فوق إيش العرش. قلنا له لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت الكون محدود أم لا محدود؟ قال محدود. قلنا له المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك أنه فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون ما سجد العدد، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذا إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفهم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن سوى. كيف سوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى لما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المنتهى وعلوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل. الآن نقطة كلمة الوهابية، هاي كلمة بتخوف اليوم. إيه والله بتخوف. فبدنا نشوف إيش معناها يعني. إيه. تفضل. بالنسبة إلى تحقيقك لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني. كشف الأسرار. أوراق الأسرار. نعم للأمير الأسراني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه لقول ثناء نار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أن هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن شيخ الإسلام. ما فهمته. نعم. ماذا قال؟ الأمير الكنعاني في كتابه أوراق الأسرار. قال بأن نسب قول في ثناء النار إلى شكل ثاني. لا هذا ثابت في مستند. بس ما ثبت هذا قول للشكل الثاني. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم. بعد من بعض الحواشي في التعليقات. تكلم عن هذا الموضوع ذاتي للمستند. استاذ من نوح هنا خمس دقائق. تفضل. اين حصل هذول بيتوا في الجهاد؟ اسامحك الله، انت رجل عواطف جامحه وكبيره جدا جدا، لكن هذه روايه بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح روايه شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، انا بسالك الان، لماذا بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟

ما ناخذ القضيه بحماس وعواطف جامحه، ولكن نحن ما اعددنا العده لتحقيق اثر هذه العواطف الجامحه، وهو مقاتله الكفار بعامه ومقاتله اليهود بخاصه. وانا اعتقد ان كل مسلم اليوم يعتقد انه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله بالظن أن هذا الجهاد سيكون مع اليهود فقط. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود، أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا بدأ إيمان، بدأ ناس مؤمنين وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود، فربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، ما أدري شو علاقتك بالسياسة، بتخاف من السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل على نشوف صريعة، هل يستطيع الشعب الأردني، سؤال مرة ثانية، أن يتسلح يهيئ نفسك ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن غلاف خير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟ والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك أنا ليس فقط أسمع، أنا إن كان لي أمر آمر. شكرا. ليس فقط سماع، لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكره أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا بأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسننا ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا صريعة. الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية هذا بالتسليح الحديث، هذا ليس بتسليح. نبين المكتوب من عنوانه. هذا ليس تسليح. أنا فاهم، بس هو بدأ بصغير، نشوف شو وراه. ما في تسليح، هذا مش تسليح. أنا ما أعرف إذا قال تسليح، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟ عندهم أسلحة. طيب، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا ربما؟ لا. لا، يعني ساوت أمريكا؟ لا. لا. قاربت أمريكا إيه؟ مقارنة بينا احنا متطورين جدا، ولا قوة لنا عليه. هذا عن الجواب، انت عن الجواب. ليش؟ انا مشيت معك، سبقت امريكا قلت لا، قلت لك لا، ساوت امريكا قلت لا، وانا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا لا. لا انا قلت لك لا. طيب ساقتنا؟ ساقتنا. جزاك الله خير. فالان ما دام نحن ما نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان الذي هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرك إذا كنت تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان الذي هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا،